Alô? Alô? Alô? لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار ومن يعصي الله الله الله ماشي طيب فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكنا لكي لا يكون غنم الله الله الله لكي لا يكون ما كان أمنا كنا ما كان محمد وكان الله بكل شيء عليم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان الله بكل شيء عليم. ما كان محمد من أحد مما قرر الله تاني يا عم الشيخ الله يسعدك.

هو الذي يصلي عليكم الله أكبر ما شاء الله تحييكم يوم تلقون الله

مش هتكرر تاني، لا الاثنين دول مش هتتعب مع بعض. صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله وكيلا. يا Yes. فأما تموت Oh, ايوه مش شيخ الله هتختم الشيخ أربعة شيخ عبد الفتاح عبد الفتاح شيخ حلويات سيد إنا لما صلى على النبي فيومئذ وقعت الواقعة عليك يا مولاي، عليك يا مولاي.